إن شاء الله بإذن الله مثلك، وفي هذه الحالة لا يأثم إن شاء الله، ولكن من الآن تعلم أن تتأكد من صحة الحديث بنفسك قبل رفعه، إلا إن كان الشيخ يقول دائما أنه لا يستدل بأحاديث ضعيفة. يعني مثلا الشيخ يعقوب يقول أنا لا أتكلم بحديث ضعيف أبدا، خلاص هنا انتهى الأمر. كذلك الشيخ محمد حسان لا يفعل ذلك. الشيخ محمد حسان يقول أنه كلما ذكر حديثا سيذكر صحته أو ضعفه. فضيلة الشيخ الحويني كذلك، الشيخ مصطفى العدوي كذلك، الشيخ وحيد بالي كذلك، يعني كلهم يبين الحديث الصحيح من الضعيف كل مرة. الشيخ يعقوب أعطى تصريحا أنه لن يتكلم طيلة حياته بحديث ضعيف إلا إذا بين، لكن الأصل أن كل ما تسمعه من الشيخ هو صحيح. شيخنا الشيخ عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا من المشايخ الذين يتوسعون في النقل، و يعني يتساهلون في مسألة الصحة والضعف من باب يعني الموعظة والتذكرة، والحقيقة أن هناك كثير من أهل العلم يعتمدون ذلك أيضا، ليس الشيخ وحده، هناك علماء كثيرون قالوا أن الحديث ضعيف يجوز الاستدلال به في فضائل الأعمال من باب أن الحديث، بشرط أن يكون الحديث كما وضع الإمام ابن حجر هذه الأحكام، بشرط أن يكون الحديث له أصل في السنة، وأنه ليس شديد الضعف، وأن الإنسان لا ينشره من باب الاستدلال وحده، وإنما يستأنس به بجوار أدلة صحيحة أخرى. واضح هذا الكلام حين نأتي بفضيلة عمل. أما إن كان الأمر أيسر من ذلك وهو الموعظة فلا شك أن الأمر أوسع. انتبهت لذلك يا صديقي؟ وكثير من كتب السلف والعلماء لم تشترط صحة الأحاديث في النشر، خصوصا في المواعظ والذكر، لكن تبقى إشكالية أن ينسب الكلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومنه إلى رب العزة جل جلاله. فينبغي على الإنسان إذا نقل حديثا ضعيفا ألا يقول قال رسول الله، وإنما يقول روية أو قيل وهكذا، لكي يوضح أن هذا الحديث، أو يؤمن بأي كلمة توضح أن الحديث في سنده مقال أو في إثباته إشكال بين العلماء. فهون على نفسك، ليست بآثم إن شاء الله، وتب إلى الله واستغفره، وفيما هو مقبل إن شاء الله عز وجل تحرى الصحيح. وكما أراك فعلت أنك اعتمدت على موقع درر سنية في البحث عن صحة الحديث، وهذا تصرف جيد. من الآن يا صديقي تعود ذلك، أنك كلما فتحت أردت أن تنشر حديثا افتح موقع درر سنية واستخرج حكم الحديث قبل نشره، وعفى الله عنا وعنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لأمتي، عفي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا بأس إن شاء الله.